وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن الدليل الثاني من الأدلة على عدم حجية ظواهر الكتاب، وكان مضمونه أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، وحيث أن إن المخاطب هم أهل البيت عليهم السلام، فتختص معرفته بهم صلوات الله عليه، ومعه فلا يحق لنا أن نتمسك بظواهر هذا. وش دليل؟ وفيه أولا لا بد من حمل المقصود من المعرفة على المعرفة الكاملة والشاملة لجميع القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وجميع ما يرتبط به من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص من خصوصيات. فمعرفة جميع خصوصيات المرتبطة به ومن أوله إلى آخره ذاك يختص، وإلا فلا يمكن أن يكون المقصود معرفة أي جزء من أجزاء، وإلا فهناك أجزاء نجزم بعدم اختصاص معرفتها بهم. من قبيل ولا يغتب بعضكم بعضا، ومن قبيل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقنا إلى آخره، ولا يغتب بعضكم بعضا، ومن قبيل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقنا إلى آخره، لتعن أكرمكم، شاهدني على هذا، إن أكرمكم عند الله، أي قاعدة، إن أكرمكم عند هاي أصحاب المعرفة ما تختص لأهل البيت جزمانها أي خطوة، وهكذا مثل ولا تجسس ولا ظاهر ذلك كثير. وكيف يحتمل الاختصاص وأهل البيت أنفسهم أرجع الناس إلى الكتاب في معرفة الشرط الصحيح وفي معرفة الخبر الصحيح. فالشرط الصحيح هو ما لا يخالف الشرط، والخبر الصحيح المطلوب صحيح بمعنى المطلوب هو ما لا يخالف الشرط. وقد أمرونا أيضا بالعمل بالكتاب، لا يسبقكم إلى العمل به، في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه غيركم. وهذا المضمون يمكن تحصيل من الروايات ووجوب العمل بالكتاب، مضافا الى كونه قضيه ضروريه فتحتاج اصلا الى دليل لفظ. وقضايا راحت القران غدا لم نعمل به تشيله، فهل يحتمل ان القران نزل يعني فقط شنو اول الصبح لما نجلس من النوم فتح ماذا او في الدكاكين فغاز ها النائب نقرأه يعني القرآن شيء هذا عط من كرامة القرآن على اي حال. هذا اول. وثانيا ان اهل البيت علموا بعض أصحابهم طريقة الاستفادة من القرآن، بل في بعضها في بعض الروايات ذم من يسأل عن قضية واضحة يمكن استفادتها من الكتاب من قبيل الرواية التي تنقل قصة عبد الأعلى مولى آل سام، حيث ورد فيها عثرت فانقطع بصري فجعلت عليه مرارا فكيف حاله في الوضوء؟ فأجاب عليه السلام هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. هذا شاهد، هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، امسح ما جعل عليكم ديني. هاي تعرف من كتاب الله ما جعل قرأتما ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه، فإنها تدل على أن الأنسب بعبد الأعلى عدم السؤال عن حكم القضية المذكورة لوضوح استفادته يعني الحكم من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وورد أيضا أن زرارة قال للإمام عليه السلام من أين علمت أن المسح بعض لا بجميعه كما هو الحال عند العامه حيث ان بعضهم يمسح جميع راس ولا يكتفي بمسح جزء منه. كما هو المتداول عند الشيعة. فأجاب عليه السلام ذلك لمكان الباء. حيث إن الآية الكريمة قالت لم تحصى لمكان الباء. لمكان أي تعبير الإمام يعني لأجل. إن الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوس ولم تقل وامسحوا الرؤوس. إن جوابه عليه السلام يستفاد منه تعليم زرارة كيفية الاستفادة. هو هذا هاي تقول على طول هاي تقول هو على طول من أجل هذا اللي تفضلون. إن جواب الإمام عليه السلام يستفاد منه تعليم زرارة كيفية الاستفادة من القرآن. فلو كانت الظواهر ليست حجة فلا معنى لهذا التعليم ولكان من المناسب أن يقول عليه السلام في جواب زرارة شنو شي يقول له هذا لا يرتبط به ليس من شغلي. ما لك شغل مسكت لا يهمك هذا. وهكذا روايات أخرى كثيرة يمكن أن يستفاد من هذا. وأنا هذا أيضا أدخل. لا لو كانت القضية إيه بس يستفاد من أجل ماذا؟ أنه الإمام قاعد يعلم يعني أنت في المواضع الأخرى أما يعني فردت تبين ماذا واضح هو عارف. اي بني على اي يعني فالتعليم ماذا سؤال لما اقرا ابتهم من عدبه وانا قاعد يعلم يعلم افرى الطرق يعني انت فك ذهنك وانت يكون ذا للنقال ساحرر تستفيد بعد على اي حال. فاذا واحد قال له ما استفيد انه يريد يعلم شنو زرارة بل يريد يدل على انه فرآن شلون ما بعد تفيده انت تجد عناتك انت عيونك واذا نامت ماذا تجد بس انا شنو هل مبدأ على اي حال. زين وثالثا ان العمل في الظواهر وخصوصا في القرآن الكريم الذي يعتقد فيه المسلمون أنه نزل ليعمل به يحتاج العفو قبل يحتاج كانت العبارة شنو إن العمل بالظواهر قضية مترسخة ومستحكمة في أذهان العقلاء والمسلمين وبقدر ما لها من استحكام يلزم أن يقوى الرد فإن قوة رد الفعل لا بد وأن تتناسب مع الفعل من حيث القوة وإن تعاكسا من حيث الاتجاه ونحن لا نجد هذا الرد سوى في مثل هذه الرواية التي نقلها صاحب الوسائل في جزء 18 باب 13 من صفات القاضي حيث يقول فيها عليه السلام والله الحديث ما مسجله بس الصفحة مسجلها من الفرعة القديمة طبيعة هاي 136 طبيعي هو يشتمل هذا الباب على أحاديث كثيرة صفحة 136 ويحك يا قتادة حيث قال عليه السلام ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به بل مولانا العزيز وهذا ثالثا ورابعا إنما سألت لا أنا ما قلت قلت على أنا هاتش أنا قلت تجي فد رواية واحدة أنا قلت وهذا ميتي هذا يقول تجي ماذا خلافا لما نجد مثلا سارفة في القياس مثلا جاءت ماذا نواهي متعددة ووقف أهل البيت وقوفا واضحا ضد ظاهرة القيام. إيه. يعني في الخصوص هذا الجواب الأول اللي قلت أنه المقصود لابد تحملها على المعرفة ماذا الكاملة جميع النقاط وجميع الخصوصيات أيضا. ورابعا. إن مسألة اختصاص أهل البيت عليهم السلام بالخطاب القرآني وأن الخطاب في القرآنية موجهة له. قضية قابلة للتأمل في نفسها باعتبار أن بعض الخطابات قد لا تتناسب مع التوجه لشخص أو طائفة معينة، من قبيل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعل آخر، فإن مثل هذا الخطاب الذي فيه روح العموم والشمولية لا يتناسب وتوجيهه إلى جماعة معينة، من قبيل أن يتوجه إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي مع الإمام أبي المؤمنين، فإنه لا معنى أن يقال بشخصين مثل النبي والمؤمنين يا أيها الناس إنا خلقناكم، لا، ويقصد به توجيه ماذا إلى اثنين. مثل هذا التعبير نظارة أصلا قد يكون مستهجنا، وشمولية ماذا لبقية أهل البيت هم لا معنى له، إذ هم غير موجودين حينما نزلت ماذا هذه الآية، ما موجودين حتى يصح التخاطب ماذا. إيش هو خوطنا به الخطاب علما، ويقول إنما يعرف القرآن من خوطنا به، يعني الخطاب أصلا الحكي بقية الناس ما يستحقون، إيش الفكرة يقول بقية الناس ما يستحقون أن الله يخاطب ماذا أو ما إلهم ضياقة، الضياقة موجودة فقط ماذا صح يسلم السياقة موجودة لأهل البيت صلوات الله عليهم في حقهم فقط، لكن هذا الخطاب يسأل لا تتناسب ويا توجيه ماذا إلى شخص أو إلى شخص، خصوصية جاية ماذا بين لكل الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم هذا وأمثال ما يتناسب على أي حال. هناك أكو نقطة بلا إشكال، هناك احترام ماذا وأنه تعظيم للصديق الطاهر، ذاك مطلب ثاني، ذاك أحضر القرآن للنساء، لا لا هو المقصود شيء سنوه لا مقصود كل النساء، ذاك شأن النزول، ذاك الذي تتفضلون به شأن النزول، مو أنه هو مورد يعني مختص الآية كده. لا إنما المقصود الذين يظاهرون أي كل شخص يظاهر من امرأته لأنه خصوص تلك الامرأة على أي حال. أنا هذه الحقيقة قضية أطرحها كلا مورد تتأمل، مو أنه أجزل ماذا سؤاله، وهي أصل هذه فكرة، فكرة اختصاص الخطابات بهكذا أتأمل على أي حال. هذا الدليل ماذا الثاني مع مناقشاتي، الدليل الثاني من الأدلة على عدم مو المناقشة، الدليل الثالث على عدم فضي ظواهر التمسك بما دل على النهي عن تفسير القرآن الكريم بالرأي، ولأجل مثل هذا النهي نرى أن بعض الناس الذين هم من أهل العلم أيضا قد يتوقفون أحيانا من الأخذ بظاهر الكتاب بدعوى أنه شنو تفسير، ولكنه لغفلته يرجع علما إلى التفاسير ويأخذ منه. والحال من أصحاب التفاسير على ما اعتمد، أنا شايف بعض أهل العلم طلبة هيسترى كل شيء هذا ما يستر في الظاهر شلون، ربما تأكد تسوي يراجع الميزة، فأنا على من يراجع ميزان بعد ما صار تفسير كيف فأنا جواب الميزان من يأخذ الحد نقطة كذا وقدر ما يعتمد عليه من على رواية على أي حد. أيضا الدكتور في الجامعية بين واحد يكثر أحيانا ترى عن هذا القضية. على أي حال وفيه أولا إن تمسك بالظواهر لا يعد تفسيرا، فإن التفسير هو إزالة التسار والحجاب عن الشيء، فالمرأة متى ما رفعت الخمار عن وجهها يقال أبرزت عن وجهها، أي أبرزت ما هو مستور، فإبراز المستور هو التفسير، هو الإصفاء. أو التفسير. أما ما كان بارزا بنفسه فلا يتحقق بلحاظه إصفار، والظواهر حيث ليس عليها حجاب يخفيها فلا معنى لتحقق التفسير فيها. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.